أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنتم كما تلاحظون يعني أعزائي المستمعين والمستمعات أننا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، وهو ما يعني نزيد فيه ونكمله بإذن الله تعالى. فلا زلنا في موضوع قوة اتخاذ القرار من جميع جوانبه. الآن لو أردت أنك تقرر أي قرار في الدنيا لابد أن يكون أمام نصب عينيك هذه 3 أركان: أن يكون لديك القدرة، أن يكون لديك بدائل وخيارات، أن يكون لديك هدف من وراء اتخاذك لهذا القرار. بمعنى قررت أنك تكمل تعليمك في الجامعة وإنت موظف مثلا، أول أمر هل عندك القدرة على الاختيار؟ نعم عندي القدرة، في الجامعة الفلانية ممكن أقدم فيها انتساب، في الجامعة الفلانية ممكن أقدم فيها مراسلة، في الإنترنت عندي خيارات كثيرة. حلو، هل لديك هدف من وراء قرارك؟ نعم أريد أنمو وأتطور، أريد أكمل تعليمي. إذن أنت هنا ستصنع قرار، مش الظروف هي اللي بتجبرك أنك تتخذ قرار معين، ولا الحياة، أنت اللي بتختار. فهنا تستطيع أنك تتخذ قرارك بناء على الكلام اللي هشرح لك. هو تذكر حتى تتغير حياتك لازم تتخذ قرار، ومش تتمناه، لا تلتزم به. يعني بمعنى أنه تنفيذ القرار هو مصدر قوة لك موجود لديك. يعني من عدل الله عز وجل علينا أنه ما يقتصر فئة اللي بيتخذوا القرار على فئة معينة من الناس، وإنما كل الناس بكل ظروفهم بكل حياتهم بكل اختياراتهم في الحياة يملكون اتخاذ القرار في حياتهم، سواء هتتخذ قرار صغير أو كبير. قوة اتخاذ القرار موجودة فيك وإنت بتسمعني الآن. هذه القوة الموجودة بداخلك الآن تنتظر منك شجاعة حتى تخرجها، تستفيد منها. فهل هتقرر اليوم أنك تستفيد من هذه القوة وهتصرخ بأعلى صوتك وهتقول يا عالم أنا موجود في هذا الكوكب، أنا هذا اللي هفعله في حياتي، أنا قررت أني أتخذ هذا القرار؟ ولا هتجلس تنتظر الحياة هي اللي تختار لك؟ أنت اختار، لأن اللحظة اللي هتتخذ فيها قرارك هي اللحظة اللي هتصنع فيها مجدك، واللحظة اللي هتتخذ فيها قرارك بأنك ما تتخذ قرار هي اللحظة اللي هتقتل فيها مجدك. خليني أعطيك قصة بسيطة. رجل اسمه إد روبرتس. روبرتس هذا كان رجل مشلول، مشلول 3/4 جسمه مشلول لا يتحرك. كان في إمكانه من الخيارات اللي عنده أن يركز على نفسه، كيف يستطيع أنه يتحرك، مين هيساعده، إيش هيعمل، لكنه قرر مع الخيارات الموجودة في الحياة أنه يوسع من دائرة هذه الخيارات، فيركز على أنه ما هو الشيء اللي لو عمله سيقوم بعمل فريد بحيث أنه يساعد هذه الفئة من الناس اللي هم يحتاجون إلى مساعدة، فئة المعاقين أو فيهم شلل، هذه اللي يواجهوا هذه الفئة من الصعوبات البدنية. طبعا هذا كان يمثل بالنسبة له تحدي، لأنه هذه الفئة كانت تهمه بشكل كبير جدا، فركز عليها وبدأ يشوف إيش خياراته اللي أمامه. طبعا في هذه اللحظة لما بدأ يفكر كيف يستطيع أن يعين هذه الفئة بحيث أنها تعيش حياة أفضل، شيء أكبر من الشيء المتوقع لها، استطاع أن يقدم شيء يذكر له التاريخ إلى اليوم. فهو صاحب الإنجازات التي قامت بسببها قضية القوانين، إنه كل مبنى يبنى لازم يكون فيه للمعاقين لهم ممر يستطيع أنهم يدخلوا فيها، أن لا يقفوا في الطوابير وإنما لهم أولوية، أن يكون لهم تخفيض، أن يكون لهم مواقف سيارات قريبة من المباني. هذه الأمور كلها فعلت على يد إد روبرتس. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وهذا الرجل وإن لم يكن مسلما لكننا نحن كمسلمون نأخذ الحكمة من أي كان، المهم أن احنا نستفيد منها. فلماذا تنتظر التحديات تأتيك وكان في إمكانك تجنبها باتخاذ قرارات أفضل؟ بالتأكيد هتتخذ قرارات خاطئة، أنا هذه يعني أوعدك فيها. طول ما أنت تعيش في هذا الكوكب الذي نحن فيه هتفضل تتخذ قرارات، بعضها خاطئ بعضها مش خاطئ، وهنتكلم بعدين في الأيام القادمة كيف تستطيع تعرف قراراتك الخاطئة من القرارات اللي مش خاطئة. لكنك بهذه الحالة وهذه هي الحالة الوحيدة اللي هتتعلم فيها كيف تستطيع أن تسبح في نهر الحياة بدون ما تشعر بنوع من الإحباط، لأنك باتخاذك للقرارات هتبدأ تربي عضلة عندك مترهلة لم تستخدم منذ فترة طويلة. القرارات هي التي تستطيع أن تبني فيك أمور ما كنت تتخيلها. لو حبيت تشوف مدير ناجح ولا مدير مش ناجح، شوفوا في لحظة اتخاذه القرار، هل يتخذ قرار أم يرجئه أم يخاف أم يحوله على شخص آخر حتى يتخذه. كل ما أنت أكثرت من اتخاذ القرارات، كل ما استطعت أنك تتمرس في مهارة الحياة بشكل ما تتوقعه. طبعا أنا بقول لك، بما أنك تسبح في نهر الحياة فأنت ستصطدم ببعض الصخور، هذا طبيعي، لكن أريدك تتذكر أنه ما في شيء اسمه فشل، وإنما نتائج. أنت بتحصل على نتائج، ربما النتائج اللي بتحصل عليها مش النتائج التي تريدها، لكنك نتائج حصلت عليها وهتستفيد منها. فإلى الآن ما الذي قلناه حتى الآن؟ قلنا أنه القرار هو اختيار بين بدائل لتحقيق هدف، حلو. وقلنا أنه أركان القرار 3 وذكرناها، وقلنا أن هناك فرق كبير بين التمني والالتزام. بمعنى تذكر أن القوة الحقيقية لاتخاذ القرارات هو أنك تنفذ وتطبق القرار الذي تصل إليه. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.